إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، قد عرفنا أن رمضان شهر القرآن، وكذلك هو شهر الجود والإحسان. والقرآن عباد الله يربي الإنسان على الكرم والسخاء، لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان تدارس مع جبريل القرآن فازداد جوده وإحسانه، وهو أجود الناس في غيره من الأشهر والأزمان، لأن القرآن يأمره بذلك ويحثه عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والجود عباد الله في لغة العرب يطلق على المطر الغزير، لذلك قيل هو سعة العطاء وكثرته، وهو الكرم والسخاء والبذل والعطاء. فكان عليه الصلاة والسلام أجود بني آدم على الإطلاق، وكان جوده بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل النفس لله تعالى في إظهار دينه وإعلاء كلمته وإيصال النفع للناس بكل طريق، من إطعام الجائع ووعظ الجاهل وقضاء الحوائج. وكانت هذه أخلاقه منذ نشأ، كما قالت خديجة رضي الله تعالى عنها لما نزل عليه الوحي أول مرة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال وغيرها وتضاعفت أضعافا كثيرة، فكان المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الجود والكرم، ونماذج جوده في سيرته كثيرة. فعن موسى بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين الجبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، أي الفقر. رواه مسلم. وروى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر، يعني أحدا أي الجبل العظيم في المدينة، قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وقليل ما هم. وأخرج عن جبير بن مطعم أنه قال: أنه بينه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه، حتى اضطروه إلى سمرة، أي ألجأوه إلى شجرة طويلة قليلة الظل، فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاه نعما أي عدد هذه الشجرة الكثير، نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفي صحيح مسلم عن صفوان بن أمية قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. فكان صلى الله عليه وسلم أسخى خلق الله وأكثرهم جودا وسماحا، فكان كرمه في محله ينفق المال على وجوهه، إما لفقير أو محتاج أو في سبيل الله، أو تأليفا على الإسلام أو تشريعا للأمة، فما أعظم جوده وسخاءه. ويزداد ذلك كله في رمضان حتى يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، أي الريح المطلقة، فهو أسرع من الريح التي يدوم هبوبها بالرحمة ويعم نفعها جميع ما تهب عليه. لذلك جاء وصفه في حديث جابر: لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وكل هذا عباد الله لأن كتاب الله كان خلقه عليه الصلاة والسلام، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع مما زجر عنه. فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. والمخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط. وكان الكرم والجود من أبرز صفات العرب، كان الكرم والجود من أبرز صفات العرب، يصفون بذلك عظماءهم ويتباهون بذلك. ولما جاء الإسلام عباد الله زادهم تمسكا بهذه الخصال والخلال، وهذبها عن الرياء والسمعة والافتخار، فازدادوا بها عزا ورفعة في الدنيا والآخرة، وكانوا أحرص الناس على نفع الناس والجود بالمال والجاه والنفس. فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدا. وروى الإمام مالك في الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، أي بستان يسمى بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضحى يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها في أقاربه وبني عمه. ونماذج هؤلاء الأخيار عباد الله أكثر من أن تُحصَر وتُذكر. نسأل الله أن يُبلِّغنا درجاتهم ويجمعنا معهم في دار كرامته، والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، في تضاعف جوده عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم دليل أنه شهر الكرم والسخاء والبذل والعطاء، فاجتمع فيه شرف الزمان مع فعل الخير من كل وجوهه. وفي الجود في هذا الشهر إعانة للصائمين من الفقراء والمحاويج وغيرهم على طاعة ربهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم. فعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وإذا جاد العبد بماله فرحم الجائعين وواساهم وأطعمهم في هذا الشهر، جاد الله عليه بالمغفرة والرحمة والعتق من النار. فإذا ذاق الغني ألم الجوع في هذا الشهر، تذكر إخوانه الذين يجوعون عامهم كله ولا يجدون ما يطعمونه، فرحمهم وآثرهم، والله يرحم من عباده الرحماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: والجزاء من جنس العمل. والجود والصدقة والبذل والعطاء في هذا الشهر سبب موجب لدخول الجنة. ففي الترمذي بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وكل هذه الخصال تكون في رمضان، فيجتمع له الصوم الصيام والقيام وإطعام الطعام، وهو مطالب بقول أحسن الكلام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. واعلم أيها الجواد المتصدق أن المال مال الله، وهو الذي ينميه ويبارك فيه. وتيقن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. والله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فالصدقة وإن نقصت ماديا فهي في الحقيقة تعود على المال بالنماء والبركة، الذي يجعل القليل المبارك خيرا من مال كثير، منزوع وممحوق البركة. والنفس عباد الله، والنفس مجبولة على حب المال، وللشيطان عند إرادة الإنفاق والجود والبذل عمل وحضور. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لكن املأ قلبك بيقين الخلف من الله والرغبة فيما لديه، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا دليل حسن ظن المرء بالله، من ظن بالله خيرا جاد مبتدئا، والبخل من سوء ظن المرء بالله. فجد عبد الله بمالك في سبيل الخير، في سبيل الخير وهي كثيرة، من إطعام الطعام وإعانة المحتاجين والأرامل والأيتام، وبناء المساجد وتوزيع المصاحف، والتحفيز على حفظ كتاب الله، وغير ذلك من الأعمال الجليلة التي تعود بالنفع على أمة الإسلام. يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. ولا تحقرن عبد الله من المعروف شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله، اتق النار ولو بشق تمرة، أي بنصف تمرة تطعمها غيرك. أعط القليل ولا يمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. ثم اعلموا عباد الله أن في هذا الشهر ليالي هي من أفضل الليالي، وهي العشر الأواخر من رمضان، فيها ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فاحرصوا على قيامها وفعل الخير فيها. نسأل الله أن يقينا شح أنفسنا، ويجعلنا للمعروف من الباذلين، وللخير من الفاعلين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر زللنا وخطأنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين الفائزين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر للميتين يا رب العالمين، اللهم نور قبورهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم نور عليهم قبورهم وأدخلهم جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، يا قيوم السماوات والأرضين، يا أرحم الراحمين، نسألك يا رب العالمين أن ترفع المحن والفتن عن بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنهم المحن والفتن والبلاء والزلازل يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم هذه الفتن التي نراها كل يوم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم يا رب العالمين، واحفظ دينهم وأموالهم وأعرابهم في سائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنهم البلاء والمحن والفتن، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم أدم استقرارها وأمنها يا رب العالمين، اللهم احفظها بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ هذه البلاد وولي أمرها يا رب العالمين، اللهم احفظ رئيسها وألبسه لباس الصحة والعافية، واحفظ أمننا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، وارفع عنا البلاء والمحن والإحن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.